الله إليك، قبل أن نبدأ في الدرس، هل يشرع لمن كان معه طفل في المسجد وأحدث مثل ما سمعنا، هل يشرع له أن يقطع الصلاة وينصرف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. كان الناس يشهدون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وممن يشهد الصلاة مع رسول الله النساء، ومع النساء أولادهن، فكان يهم عليه الصلاة والسلام أن يطيل في صلاته فيسمع بكاء الصبي فيخفف صلاته لئلا يحبسه عن أمه. وما يحصل من الصغار على أنواع، إما إزعاج بشدة بكاء أو ركض أو لعب، فإما حبسهم وليهم أو لم ينحبس إلا بقطع صلاته، يقطع صلاته لئلا يؤذي المصلين، يؤذونهم بأصواتهم أو بلعبهم. أما إذا كانوا يستطيعون استيعابهم ويخففون الصوت، هذا يبقى على الأصل أنه لا يقطع الصلاة ويتم صلاته كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في النساء في زمنه، يخفف صلاته حتى لا يحبس أولادهن عنهن. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس الخامس والأربعون كذا في مذاكرة وتدارس شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي رحمه الله. نحن في سياق ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فيما يتعلق بإثبات القدر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حفص بن عمر قال أنبأنا شعبة قال أخبرنا مخارق قال سمعت طارق بن شهاب حاء قال وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن منصور زاج قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن مخارق قال سمعت طارق بن شهاب يحدث عن عبد الله رضي الله عنه يعني ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فاتبعوا ولا تبتدعوا، فإن الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. أخرجه البخاري. الله أكبر، هذا كلام عليه نور النبوة، وقد خرج من مشكاتها، وفيه من لطائف أن طارق بن شهاب أكثر الرواية عن الأكابر من الصحابة، والصحيح أن له صحبة، طارق بن شهاب له صحبة كما رجح ذلك الحافظ وغيره. وفي قول ابن مسعود أصدق الحديث كتاب الله، هذا من خطوة الحاجة التي هو أحد رواتها، وقوله فإن الشقي من شقي في بطن أمه كما جاء في الحديث، والسعيد من وعظ بغيره. هذا السعيد اعتبر بغيره، ويروى فيها حديث اختلفوا في رفعه، وشاهده على القدر ظاهر. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا علي بن محمد بن الزبير قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لأن أعض على جمرة وأقبض عليها حتى تبرد في يدي أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله ليته لم يكن. يعني في الاعتراض على القضاء والقدر، ألم الجمرة وألم النار أهون من الاعتراض على القضاء والقدر. والاعتراض على القضاء والقدر يقع على ثلاثة أحوال، يقع فعلا وقولا وحالا. فأما بالقول فأشياء كثيرة، ليش أنا يا ربي كذا؟ لماذا أنا يحصل لي هذا؟ وهو على درجات، أشدها رد القدر وأقلها التسخط على القضاء والقدر. وبالفعل كما جاء في شق الجيب ولطم الخد ونتف الشعر والصقل فهي أفعال تدل على التجزع على القضاء والقدر. والحال دوام الحزن ودوام التجزع على فقد الميت أو على المرض، اكتئاب في وسوسة، هذا اعتراض بالحال. والاعتراض على القدر دائر بين أمرين، بين الكفر في رده وبين الوقوع في الكبيرة. يأتي ما يقر في القلب من الملامة، ما منا إلا، أي له ملامة على القضاء والقدر، خصوصا إذا فاته ما يحب أو أن يدركه ما يكره. الحمد لله، وإذا استرسل معها انتقلت إلى الكبائر. ولهذا قال ابن القيم في كلمته المشهورة اللي نقلها عنه الشيخ في كتاب التوحيد في باب ما جاء في منكر القدر: وما منا إلا، فتش نفسك هل أنت سالم، أي من الملامة والغضاضة على القدر. قال: فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا زياد بن الحسن بن فرات عن أبيه عن جده فرات عن الحادث أنه قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول وهو يبل إصبعه في فيه لا والله لا يطعم رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر ويقر ويعلم أنه ميت وأنه مبعوث من بعد الموت. هذه ثلاث جمل: لا يذوق طعم الإيمان إلا بها، إيمانه بالقدر وهو إقراره به، ويعلم أنه ميت وأنه مبعوث من بعد الموت. الموت هل يشك في أحد من بني آدم؟ الموت عقيدة متفق عليها عند جميع الآدميين على أي ملة كانوا، لكن هنا الإقرار بالموت المراد به ليس ذات الموت، وإنما من جهتين: من جهة أنه مات بقدره، ومن جهة ما يكون من شأنه بعد موته. وإلا الموت ما يشك فيها أحد، ما يشك في أحد من بني آدم على أي ملة كان هذا الآدمي. اللهم استعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن زياد بن فروة قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن خيثمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى يتيسر له نظر الله من فوق سبع سماوات فيقول للملائكة اصرفوا عنه فإني إن يسرته له أدخلته النار، قال فيصرفه الله عز وجل عنه، قال فينطق يخبر به إن سبقني لفلان وما هو إلا فضل الله عز وجل عليه. قال فينطق يخبر به إن سبقني عندي إن سبقني لفلان. إيه. عندنا أن شقي بفلان وما هو إلا فضل الله، يعني أنا ما جاءني هذا وجاء فلان. نعم. نسخة، هذا كلام عظيم لمن تفوته المصالح التي يظنها بعلمه القاصر وفهمه الناقص أنها خير، وفواتها هو الخير له. ومنها كلام العقلاء: الخيرة فيما يختاره الله، لا سيما إذا فاته ما يؤمله وما يرجوه وما يظن أن فيه منفعته ومصلحته، فإذا نظر بهذا النظر كان هذا من كمال الفقه، أن ما اختاره الله لعبده خير من خيرة العبد لنفسه. وربما يكون هذا الذي تمناه ورجاه فيه حتفه، إما أن يوبقه بالنار كهذه التجارة، وإما أن يتمنى شيئا ولو وقف فيه لما حققه وإنما قصر فيه. نعم. كلام النير، كلام ابن مسعود هذا في هذه الآثار الأربعة، هذه كلها فيها آثار النبوة ومشكاتها. نعم. أحسن الله إليكم. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد قال: حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري قال: حدثنا الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مرض مرضا شديدا أغمي عليه فأفاق، فقال: أغمي علي؟ قالوا: نعم. قال: إنه أتاني رجلان غليظان فأخذا بيدي فقال: انطلق نحاكمك إلى العزيز الأمين. فانطلقا بي فلقيهما رجل قال: أين تريدان به؟ قالا: نحاكمه إلى العزيز الأمين. فقال: دعاه، فإن هذا ممن سبقت له السعادة وهو في بطن أمه. هذا شاهدها، سبقت له السعادة في بطن أمه، فإن السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي فيه، أي بمن كتبت له من الله السعادة أو الشقوة. وهذه من المبشرات، لأنه في شدة المرض يأتي للإنسان ما يكنه في صدره يسمونه عقله الباطن، ويأتيه من ربه ما يؤيده، ولا ما هو بالمعول عليها. هذه من المبشرات، من المبشرات لتداخل في الملحقة بالمنامات. نعم. أحسن الله إليكم. قول ابن عباس رضي الله عنهما: أخبرنا الحسن بن عثمان قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال: أشهد لسمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: العجز والكيس بقدر. وهذا يقع يا أخواني خصوصا إذا تأمل الإنسان في أهل زمانه، ولا سيما في أقرانه، من أقرانه من يتكسب فيكسب ويحصل أموال وهو في مكانه ربما لحقته الديون، فيأتيه هذا الخاطر الإبليسي الشيطاني: لو أنت مثل فلان سعيت واجتهدت كان ما احتجت. فهنا يأتي تحقيق الإيمان بالقدر، العجز والكيس من القدر، الله صرف عني ذلك، الله ليسر لي، الحمد لله. ولا يحمله هذا أن يحسد أخاه. وفي الجملة أهل الصلاح عندهم سمو، لا يرون أن إعطاء الدنيا محض نعمة، إنما النعمة فيما هي عندك من القناعة مما في أيدي الناس، وإلا فالدنيا مالا أو جاها أو منصبا أو ولدا أو زوجة، هذه الدنيا سبحان الله العظيم ما تأتي لصاحبها لو يطلب مزيد، يطلب منها مزيدا، إلا من رزقه الله عز وجل القناعة. فإذا استحضر أن هذا قدر الله له وهذا ما وفقه الله إليه، هدأت نفسه وبردت وسكنت وأرجع هذا إلى نظام التوحيد في قضاء الله وقدره. نعم. أحسن الله إليكم. قال في الحديث إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. إلا من يحب. الله يكفينا وإياكم شر الدنيا وشر أهلها. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا علي بن محمد بن الزبير قال حدثنا إبراهيم بن أبي العنبس قال حدثنا يعلى عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لو أخذت رجلا من هؤلاء الذين يقولون لا قدر لأخذت برأسه ثم قلت لولا ولولا. هذا في تعزير ابن عباس لمنكر القدر، وجاء من وجه آخر هذا بعدما كف بصره لما ذكر له معبد، قال لو مسكته لوضعت هذا في عينه وأخرجتها. هذا من التعزير وهنا من القتل، والتعزير يكون بالقتل. وابن عباس له ولاية فإنه كبير الصحابة في مكة. نعم. يعني يعتذر كذا، يعني يقولها المعترض. لا. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن أحمد بن القاسم والحسن بن عثمان قال أخبرنا علي بن محمد بن الزبير قال حدثنا إبراهيم بن أبي العنبس قال حدثنا يعلى عن سفيان عن أبي هاشم عن مجاهد أنه قال قيل لابن عباس رضي الله عنهما إن ناسا يقولون في القدر، قال يكذبون بالكتاب، لئن أخذت بشعر أحدهم لأنصونه، إن الله عز وجل كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا فخلق القلم فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه، لفظهما سواء. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا بشر قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي أنه قال حدثنا بعض أصحابنا عن الزهري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله ولم يؤمن بالقدر كان كفره بالقضاء نقضا للتوحيد، ومن وحد الله وآمن بالقدر كانت العروة الوثقى لا انفصام لها. ومعنى نظام التوحيد مثل ما جاء عن علي، القدر سر الله، لأن بالقدر تأتي أفعال الله، وبالقدر يأتي علم الله، وبالقدر تأتي ربوبية الله، فينتظم بها أمر التوحيد. نظامه يعني ينتظم به أمر التوحيد ولا يختل ولا يوهن. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الوكيل قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا الحسن بن حبيب قال حدثنا أبو حمزة الثمالي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن الله عز وجل خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوت أحمر، قلمه نور، كتابه نور، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، يحيي بكل نظرة ويميت ويعز ويذل، يفعل ما يشاء. هذا حديث مشهور عن عبد الله بن عباس، وروايته الشهيرة عند الطبراني من عدة طرق. الإسناد ها هنا فيه أبو حمزة الثمالي مضاعف، لكن له شواهده، وقد أورد هذا الأثر الطحاوي ابن أبي العز عند شرحه لقول الطحاوي رحمه الله ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، وشهد جل وعلا يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يخلق ويرزق ويعز ويذل ويحيي ويميت ويفعل سبحانه ما يشاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا علي بن حرب حاء قال وأخبرنا أحمد بن أبي الطيب قال حدثنا محمد بن جعفر بن يزيد قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد قال سمعت عطاء بن أبي رباح يقول كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاءه رجل فقال يا أبا عباس أرأيت من صدني عن الهدى وأوردني الضلالة والرداء ألا تراه قد ظلمني؟ قال إن كان الهدى كان منعكه فمنعكاه فقد ظلمك، وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء فلم يظلمك، قم لا تجالسني. لفظهما سواء. وهذا فيه الرد العقلي في العلم البدهي على صاحب الشبهة، فإن هذا الرجل كأنه كان متلوثا بمدعة القدر، فقال لابن عباس يا أبا العباس، لأنهم يكنون الناس بآبائهم، وهذه كما أنها عادة عند العرب هي سنة، بأبيه الأقرب أو الأبعد. فقال له إن عذبني، يقول هذا الرجل ابن عباس أتراه إن عذبني أو صدني عن الهدى أتراه قد ظلمني؟ قال إن كان الهدى شيئا لك تملكه أنت ومنعك إياه فقد ظلمك. هل يملك الهدى ولا يملك الشقاء؟ ما يملكها. وإن كان هو له أي لله يؤتيه من يشاء فلم يظلمك، قم لا تجالسني. عرف أنه من أهل التأثر بالقدر، وفيه الرد على أهل الأهواء بالبداهة العقلية التي في مجموعها مستفادة من الأدلة الشرعية. وهذه الناحية تكاثرت في القرآن وفي السنة في دلائل التوحيد، ومنها محاجة إبراهيم لملك بابل، فإنها على البداهة العقلية. وهذا يحتاج إليه في القدر، ويحتاج إليه في الربوبية، ويحتاج إليه في العبادة، ويحتاج إليه في الغيبيات، وفي كلها استعملها أهل السنة والجماعة. فإن من حججهم في الغيبيات فيما يكون في القبر من العذاب والنعيم على الجهمية والمعتزلة ما يكون في حال النائمين على فراش واحد، يرى هذا ما يسره ويتنعم به، ويرى الآخر ما يسوءه ويتأذى به، وهذا يقرب عذاب القبر ونعيمه. وإن لم يحس بأن يرى العذاب بعينه أو النعيم بعينه. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال حدثنا ابن شيرويه قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن الخريث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الهدهد يدل سليمان على الماء، فقلت له وكيف ذاك؟ والهدهد ينصب له الفخ عليه التراب، فقال أعظك الله بهني أبيك، ألم يكن إذا جاء القضاء ذهب البصر. نعم. والهدهد ما هو بيوكل، لكن ينصب له الفخاخ، قالوا لأنه أول من يقدم بإذن الله من الطيور المهاجرة لهدهد، كأنه دليل لغيره من الطيور. ويقول هذا إذا كان الهدهد ينصب له الفخاخ يطيح فيها، كيف يدل ملك الله يدل سليمان النبي الملك على الماء؟ قال أعبد بهني أبيك، هذه كلمة للتأنيب لا يراد منها معناها، كقول أبي بكر التي له بضر، ليس لها بضر، ولكن هذا من التأنيب، ألم يكن أو ألم يقول إذا وقع البصر، إذا وقع القدر عمي البصر. وهذا من أوضح الواضحات أنه إذا وقع القدر عمي البصر ولا ينفع معه أي حذر. اللهم استعان. نعم. إيه. إنه كيف يقول الهدهد يدل سليمان على مواضع الماء، والهدهد ما يمك ما ينجي نفسه من الفخخ. أي نعم، من يوقع فخه وهو يد الملك ونبي من أنبياء الله. أي نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب وعلي بن محمد بن عمر قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا إسماعيل بن علية قال: حدثنا أبو هارون الغنوي حاء. قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن عبيد. وفيها من الأدب أنه قد يتوسع الشيخ مع تلميذه بنوع التأنيب إذا صدر منه ما لا يحسنه من أمثاله، وهذا إنما يكون في أذكياء العلماء. استفدت السؤال فأعظه الله بهني أبي. وهذا يا أخواني يكون في العالم إذا بلغ فيه الذكاء مبلغ يستكثر السؤال التافه أو الذي ما يليق من تلميذه، يذكره المشايخ عن الشيخ الأمير رحمه الله الشنقيطي في عدة وقعات، وأنا أدركته مع شيخنا الشيخ عبد الله بن غديان، حتى إن من الكبار من الطلاب اللي هم شيوخ لهم مع الشيخ 30 سنة أو أكثر يسأل سؤال ويعنفه الشيخ: ما تستحي على هذا السؤال؟ إلى حين هذا سؤالك؟ مع أنه من كبار الطلاب، لكن هذه حالة تحتمل، ومن لم يطقها ما يمشي في العلم. ويذكر الشيخ محمد إن شيخنا الشيخ المعتمين تحصل منه مثل هذه سواء أمام الناس ولا بين الطالب وبين شيخه، لكن منهم من يغلبه مع الذكاء حلم عظيم وسعة، فيصبر على مثل هذا من طلابه، كما كان كثيرا في الشيخ ابن باز رحمه الله، حتى إنهم ربما أكثروا فتكلفوا السؤال وأتوا بأشياء ما هي مناسبة ما يزيد على أن يقول سم نعم نعم، يعني لا يجيبهم على أسئلتهم. قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا إسماعيل قال: أخبرنا أبو هارون الغنوي قال: حدثنا أبو سليمان الأزدي عن أبي يحيى مولى بن عفراء أنه قال: أتيت ابن عباس رضي الله عنهما ومعي رجلان من الذين يذكرون القدر أو ينكرونه، فقلت: يا ابن عباس ما تقول في القدر؟ فإن هؤلاء أتوك يسألونك عن القدر. قال: إن زنى وإن سرق وإن شرب. قال: فحسر قميصه حتى أخرج منكبيه وقال: يا أبا يحيى، لعلك من الذين ينكرون القدر ويكذبون به، والله إني لو أعلم أنك منهم أو هذين معك لجاهدتكم، إن زنى وإن سرق فبقدر، وإن شرب الخمر فبقدر. رضي الله عنه. وقوله: هو معي رجلان من الذين يذكرون القدر، يذكرونه يعني يكثرون الخوض فيه والبحث فيه والنقاش فيه، وفي هذا تأديب السلف غيرهم صيانة لأمر التوحيد، لأن البحث بهذه الصفة مدعاة التشكيك، وثمرة التشكيك هو الاعتراض أو الرد على القضاء والقدر. رحمك الله. نعم. أحسن الله إليكم. قول ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخبرنا محمد بن الحسن الهاشمي قال: حدثنا عبد الملك بن أحمد بن عبد الرحمن الزيات قال: حدثنا حفص بن عمرو قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن يحيى بن يعمر أنه قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: إنا نسافر فنلقى قوما يقولون لا قدر. قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن ابن عمر منهم بريء وهم مني براء 3 مرات. وسبق هذا الحديث في صحيح مسلم، وبه ساق ابن عمر حديث جبريل، وقد جاء يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن لما جاء من قبل البصرة، حيث ظهر في البصرة منكر القدر. نعم. أبي بن كعب وعبادة وزيد بن ثابت وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم، أخبرنا علي بن عمر ثلاثة ومعهم الرابع، واللي أورده الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد. نعم. قال أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال أخبرنا عباس بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا سفيان عن سعيد بن سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي أنه قال أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت أبا المنذر فإنه وقع في قلبي شيء من هذا القدر فحدثني بشيء لعل الله عز وجل يذهبه عني، فقال إن الله عز وجل لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإن مت على غير ذلك دخلت النار. قال ثم أتيت ابن مسعود رضي الله عنه فحدثني بمثل ذلك، ثم أتيت حذيفة رضي الله عنه فحدثني بمثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت رضي الله عنه فحدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. بكل بساطة هو أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، هذا هو اختصار الإيمان بالقضاء والقدر. وذكر المراتب الأربع حال أعلى من هذا، ولهذا العامي قد لا يحسن المراتب الأربع ولا لا، لكن في قلبه مجمولها، لكن لو أنه اعترض على القضاء والقدر أن ما أخطأه يمكن يصيبه ولا ما أصابه يمكن يخطئه، فإن هذا لم يحقق الإيمان بالقضاء والقدر الذي فهمه الصحابة وفهمه عنهم التابعون. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الرياني قال حدثنا علي بن سهل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة قال حدثني سليمان بن حبيب المحاربي عن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة رضي الله عنه أنه قال له ابنه عبد الرحمن يا عبادة أوصني، قال أجلسوني فأجلسوه، ثم قال يا بني اتق الله، ولن تتقي الله حتى تؤمن بالقدر، ولن تؤمن بالقدر حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القدر على هذا، من مات على غير هذا أدخله الله النار. ولأجل هذا في الأحاديث، أحاديث الإيمان، أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الفعل تؤمن مع القدر خاصة من بين أركان الإيمان الأربعة الأخرى، فإنه قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكة، ما قال وتؤمن بالملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخر، قال وتؤمن بالقدر، فأعاد الفعل المضارع مع القدر خاصة، مع أن القدر وش هو؟ أليس هو أفعال الله داخل في الإيمان بالله، لكن أفرده لأنه هو الثمرة. ولهذا معيار الإيمان بالله يكون عند وقوع أقدار الله، يظهر أثر الإيمان على العبد وإن كثر علمه وكثرت عبادته، في مقابل من يقل علمه وتقل عبادته تجده عند المصائب أكثر تصبرا من ذاك، وهذا أكثر تجزعا. العبرة بهذا الثمر لأنه هو معيار الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي مسلم قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان قال حدثنا بن محمد بن الحسن قال حدثنا أبي عن محمد بن طلحة عن محمد بن جحادة عن قتادة عن أبي السوار عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال قضي القضاء وجف القلم وأمور تقضى في كتاب قد خلا. طيب، إذا كان القضاء قد قضي والقلم قد جف والمستقبل غيب، وش يبغي المؤمن على هذا؟ يكون على خوف ووجل، ولهذا خشي الصحابة على أنفسهم النفاق، فالخشوة والنفاق الأعظم، النفاق الأكبر. وش يوجب هذا للمؤمن؟ إلحاحه على الله وانطراحه بين يديه أن يحسن له الخاتم والعاقبة، وأن لا يضله بعد إذ هداه، لأن الغيب هو بيدك، بيد الله، والله جل وعلا ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء. لكن هذا مما سبق في علم الله أن هذا يلح على الله، فيعلم الله منه ذلك فتسبق له منه الهداية. إذن اللي في مقدورك هو العبادة والدعاء والتوجه إلى الله، أما ما قضاه الله وانتهى هذا ليس في مقدورك. نعم. أحسن الله إليكم. قول عمرو بن العاص رضي الله عنه أخبرنا الحسن بن علي بن زنجويه قال حدثنا علي بن إبراهيم بن سلمة قال حدثنا يحيى بن عبد الأعظم قال حدثنا المقرئ قال حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن علي بن رباح اللخمي قال حدثنا عمرو بن العاص رضي الله عنه قال انتهى عجبي إلى ثلاث: المرء يفر من القدر وهو لاقيه، ويرى في عين أخيه القذى فيعيبها، ويكون في عينه مثل الجذع فلا يعيبها، ويكون في دابته الصعر فيقومها جهده، ويكون في نفسه الصعر فلا يقومها. هذا يقوله أدهى العرب عمرو بن العاص. انتهى عجبي إلى ثلاث: يفر من القدر وهو ملاقيه، ويرى القذات أي المعيبة في عين أخيه فيكبرها، وفي عينه الجبعة اللي مش كبرها ما أنكرها، يعني ينظر لعيوب الناس بعين الرقيب ولا ينظر إلى عيب نفسه، ويرى الصعر الصعوبة والشدة والعناد في دابته فيسعى ليقيمها ولا فيعدلها. هذا عجب. من أولى بالتعديل؟ أنت أولى بتكميل النقص أنت. ليش عينك على الناس حارة وعينك على عيبك باردة؟ وهذا قد يتسع به إلى قراباته أو معارفه، فتجده في غيرهم في البعيد منهم دقيق الملاحظة لغلطهم، وفي قراباته ومن حوله ومن يحب يتغاضى. أليس الميزان واحد إذا كان إنكار منكر؟ وهذا هذا الاضطراب في الميزان يوقعه في الحيف في الحكم، وكلاهما مدعاته الهوى، اشتهى هذا ولم يشتهي هذا. أي نعم. أحسن الله إليكم. قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد بن شريك قال حدثنا ابن أبي مريم حاء قال وحدثنا جعفر بن محمد الخراساني قال حدثنا أبو الحسن علي بن داود قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرني ابن لهيعة عن كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال إذا مكثت النطفة في رحم المرأة 40 ليلة جاءها ملك فاختلجها ثم عرج بها إلى الرحمن تبارك وتعالى فيقول أخلقها يا أحسن الخالقين. لا، بالوصل خلقها من غير قطع. هنا صلى الله عليك. أخلقها يا أحسن الخالقين فيقضي الله فيها ما يشاء من أمره ثم تدفع إلى الملك فيسأل الملك عند ذلك فيقول يا رب أسقط أم تمام فيبين له فيقول أناقص الأجل أم تام الأجل فيبين له ويقول يا رب أواحد أو توأم فيبين له فيقول يا رب أذكر أم أنثى فيبين له ثم يقول أشقي أم سعيد فيبين له ثم يقول يا رب اقطع رزقه فيقطع له رزقه مع خلقه فيهبط بهما جميعا فوالذي نفسي بيده لا ينال من الدنيا إلا ما قسم له فإذا أكل رزقه قبض. لا إله إلا الله، ليس له إلا ما كتبه الله، طار بالسماء ولا غاصب الأرض. ولهذا قد يعتبر الإنسان أشياء، يشرب فنجان القهوة ولا يأكل لقمة من يموت بعدها، فازيلها هذه اللقمة وهذه الشربة من رزق الله، وهذا يجعل المؤمن يستريح، وأقل ما يستريح منه الهموم والغموم، يستريح منها. ليس لك إلا ما كتب الله لك، فأجمل في الطلب، لا تعطيها كل جهدك وهمتك. أي نعم، أحسن الله إليكم. أي يعني أجله إلى كم بالنسبة لغيره؟ إما ينقص ولا يزيد. أجله يوم، اليوم بالنسبة لعمره سنة ناقص، والسنة لمن عمره عشر ناقص. أي نعم، أحسن الله إليكم. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا بشر قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن الديلمي أنه قال دخلت على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. عبد الله بن فيروز بن الديلمي. نعم. دخلت على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وهو في حائط له بالطائف بالوهط ومعه فتى من قريش. الوهط اللي تعرفونه الطائف، الوهط والوهيط، وهذه مزرعة عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. نعم. ومعه فتى من قريش يزن بشرب الخمر، فقلت له بلغني عنك حديث أنه من شرب شربة خمر لم يقبل الله توبته أربعين صباحا، وإن الشقي من شقي في بطن أمه. نعم، استعان. نعم. أبو الدرداء رضي الله عنه أخبرنا محمد بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن يعقوب قال يزن بشرب الخمر، يعني يتهم بشرب الخمر. وفيه فقه السلف أنهم ينكرون المنكر إن كان مباشرة أو بالتحذير من الوقوع فيه، فذكر له هذا الحديث، وهذا على جهة الوعيد، لا تقبل له الصلاة أربعين يوما وعيدا، فإنه لو لم يصلي لكفر، عياذ بالله. نعم، صلى الله إليكم. أبو الدرداء رضي الله عنه أخبرنا محمد بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو عتبة قال حدثنا بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان أنه قال حدثنا يزيد بن مرثد أبو عثمان الهمداني عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال ذروة الإيمان أربع: الصبر للحكم، والرضا بالقدر، والإخلاص للتوكل، والاستسلام للرب. وهذه كلها مدارها على أعمال القلوب، فإن الصبر أول ما يكون في القلب، للحكم أي للقدر، فإنه إن صبر للقدر لا بد أنه يشكر عند النعمة. والرضا بالقدر، الرضا أي قبوله، نعم إذا أنس به، هذه مرحلة أعلى، فإن تكاثر الصبر يورث الرضا. وثالثة الإخلاص للتوكل، يتوكل الذي هو محض عمل القلب، يكون توكله مخلصا، ما هو توكله مشوب فيه من الشوائب المنقصة له. والاستسلام للرب جل وعلا في قوله وحكمه الذي هو الانقياد لله. نعم، أحسن الله إليكم. عمران بن حسين رضي الله عنهما أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا أحمد بن حمدان قال حدثنا بشر قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن ابن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الأسود الدؤلي أنه قال سألت عمران بن حسين رضي الله عنهما عن باب القدر فقال لو أن الله عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو أنه رحم أهل السماوات والأهل السماوات والأرض لكانت رحمته أوسع من ذلك ولو أن رجلا له مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله لا يؤمن بالقدر خيره وشره ما تقبل منه لأن الخلق خلقه والله يفعل في خلقه ما يشاء لا يسأل سبحانه عما يفعل وهم يسألون ولله المثل الأعلى لو أن لك بيت هدمت هالجدار ذا وحطت هالجدار هذا ثم بدالك أنك تهدم هذا وتبني هذا أحد يلومك الفعل الملك ملكك والله جل وعلا له المثل الأعلى فالخلق خلقه لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لما كان ظالما لهم ولو عافاه ما كانت عافيته لهم خيرا لهم نقف على هذا المعنى ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وحسن التوفيق وتمام العافية وحسن العاقبة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.